نبدأ الآن اللقاء مع فترتنا السياحية. رئيس التحرير أحمد دياب. مهندس الصوت نادر راشد. مخرجة الفترة نسرين نبيل. ونرحب بضيفنا اللي جاء قبل مواده بكثير، خبير سياحي جميل بيحب مصر، مستشار وزارة السياحة سابقا، أستاذ وليد البطوطي. أهلا بك معانا صاحب بيت. أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. أولا بشكرك على انضباطك والحفاظ على المواعيد. الحمد لله، الواحد لازم كلنا نعمل كده. أكيد إن شاء الله كل الناس هتعمل. أكيد طبعا أكيد. فريق العمل بيرحب بيك. سلم لي على مصر ودعي معايا وقول محروسة يا أم الدنيا يا مصر. سلم لي على مصر سلم لي على مصر ودعي معايا وقول محروسة يا أم الدنيا يا مصر. ودعي معايا وقول محروسة يا أم الدنيا يا مصر. ودعي معايا خبير سياحي جميل ومستشار وزارة السياحة سابقا أستاذ وليد البطوطي، بنرحب بك مرة تانية. ويمكن أنت كان ليك تعليق في الفترة السابقة ويعني أسمعت المستمعين كلام جميل، نكمل بقى وأنت بتقول عندك أخبار جميلة جدا عن السياحة. أنت عارفة أنا دايما ببص للنواحي الإيجابية، مصر الحمد لله الحمد لله مليانة حاجات إيجابية الفترة اللي فاتت دي. على سبيل المثال أنت حيث قلتي خبر بتاع ملكات الجمال، لا أهم إيه؟ من ملكات الجمال الغاز، الغاز المسال طبعا. كل دي نقلات طبعا، كل ده بينقلنا وبيودينا. وموقع أمريكي هو اللي ذكر كده. لا شوفي حضرتك، هي هيخبوا لحد إمتى؟ مش هيقدروا أصلا. خلاص احنا جايين يعني بنيجي الحمد لله، في حاجات بتتعمل في الناس تاني. انا بقول الناس اللي هي قول فصل، الناس اللي عايزه تشوف الناحيه السلبيه تاكد انك هتلاقي سلبيات قد كده، تقعد انت جنبها لحد ما تموت جنبها ان شاء الله. واللي عاوز يشوف الناحيه الايجابيه ويحاول يطلع لقدام ويحاول يكون حامد وراضي وشاكر ربه. يعني انا من الناس مثلا، لا عملت التحليل بتاع فيروس سيدا. كنت في احد الاوقات معايا مجموعه سياحيه وكنا بنزور الكنيسه المعلقه. فالناس سالوني ايه ده، فبقى وقفت موضوع اقدر اتكلم فيه، فوقفت اشرح واقول واعمل وكده. فقالوا لي انت عملته؟ قلت لهم لا، ما يعني ما جاتليش الفرصه. قالوا لي طب انت مش بتدينا فري تايم عشان يعني نصور او كده؟ قلت لهم بعد ست بتهزر، ايه اللي بتعمله؟ فانا قلت لها انا خايفه تشك وبتاع. قالت لي لا، طالما انت بتحكي وبتقول اعمل، خليها تجربه عمليه. رحت قاعد سالت الدكتور، قلت له معايا جروب واقدر اعمل. قال لي الموضوع مش هاخد كله على بعضه اكتر من 10 دقائق. ده اقل من 10 دقائق كمان. حضرتك سيب لنا البطاقه وهتعمل كذا، وعلى ما تخش تشرح وترجع هيكون الدور جي عليك. شوفي بقى، انا لقينا موضوع نتكلم فيه لانه ده في الكنيسه المعلقه. فالناس قالوني الله، طب مش ده معمول المسيحيين؟ قلت لهم لا، معمول المصريين. مفيش حاجه اسمها مسيحيين ولا مسلمين، احنا هنا انت اللي واقفين دول، انت عارف مين فيهم مسيحي ومين مسلم؟ ما نعرفش ايه علاقه الديانه بالموضوع. هم بيسالوا، هم الاعلام عندهم بيقول ما قال مالك في الخمر طول النهار. أيوة أيوة. احنا دورنا ان احنا نوضح ونقول كويس. انا من خلال المنبر ده طبعا بدات اطالب بانه يبدا يعني ترتيب مواعيد زيارات ولو ليليه اوكي للعاصمه الاداريه الجديده اللي الناس بتسال عليها. والواحد بيستغرب ساعات ان بيلاقيهم جايين عارفين بيها بيسالوا عليها. طب وفيها ايه؟ طب وبيعملوا ايه؟ طب وهتخلص امتى؟ كلها كلام حلو، كله كلام انا شايف ان هو كلام ايجابي. نزود شويه من الاحتفاليات. في احتفاليات حضرتك قبل الفقره بتاعتنا دي كنت بتكلمي على الفنانه ماجدة الرومي. ماجدة الرومي وهي مصريه بغض النظر عن الجنسيه او الباسبور اللي بجد فظيعه فظيعه يا استاذ وليد. عشقها لمصر او حبها لمصر زي ما هي بتحب مصر على فكره، هي معشوقه من المصريين على فكره. دي ثالث حفله على التوالي، فرق بسيط قوي بين الثالث حفله خيريه تعملها، حفلتين في 2018 ودي اول حفله في 2019، وهو ثالث حفله على التوالي دخلها بالكامل للجمعيات الخيريه. وبعدين لما نيجي بقى نبص لها صندوق تحيا مصر، ولما نيجي نبص لها تلاقيها ما تطلعش من بقها لعيبة نهائي على مصر نهائي، يعني عكس ما في ناس كده بتغلط، بالعكس دي بتقول لك فضل اني انا اغني في ارض مصر. والجسمي وفي فنانين مصريين ناس محترمين خالص وكتير، ولكن في فترة من الفترات في ناس راحت منها البوصلة تماما وناس يعني رهنت كل الناس رهنت رهانات خاطئة. الناس التعبانة كويس، الناس رهنت رهانات خاطئة. امبارح كنت مع زميل ليا اللي اسمه الاستاذ احمد دعبس من دمنهور هو، فمن الناس اللي هي القديمة شوية بتاعت الحاجات الاصلية بتاعت مصر، وكنا بنسمع اغنية لعبد الحليم حافظ وسألنا ايه ده، ايه الاسطورة ده، مش معقولة يعني. شوفي بقالنا كام سنة الرجل توفاه الله، اسطورة ايه ده. على فكرة ذكرى يوم 30 مارس برنامج العام بيقدم له كل أعماله تقريبا أغنياته، النهاردة كمان رواء الأغنيات هتكون عنه من 2 لـ 2:30، ويبدو أن أنت عاشق لعبد الحليم، فاسمعنا بقى واسمع الأغنيات اللي حيث. إيه الجمال ده وإيه الحلاوة دي وإيه حب مصر ده. الجمال يا أستاذ وليد إن هو الشباب اللي ما عصرهوش كمان بقى عاشق ليه. افتكرت حاجة كنت عاوز وانا جاي في السكة قلت ان لازم اتكلم عليها. المجموعة اللي فاتت كان معايا واحدة ست كبيرة خالص في السن، كبيرة جدا يعني بصراحة، وبتقول ان هي جنسيتها ايه؟ امريكانية طبعا. امريكية. وبتقول ان هي كان حلم حياتها انها تيجي مصر، وهي يعني خلاص هي دي، هي حوشت طول عمرها كانت بتسافر، ولكن في كل سفرية كانت بتجنب مبلغ عشان مبلغ ده بتاع رحلة مصر. شوفي اما رحله العمر بيسموها. أيوة. أيوة. مصر هي رحله العمر الجائزه الكبرى. فالست كل يوم انا لاحظ انها ظريفه ولطيفه، وكل يوم تيجي ست كبيره لوحدها كل يوم تيجي تقول لي ايه، انا على فكره متشكره جدا. اقول لها لا شكرا على ايه، يعني انا بعمل شغلي. تقول لي لا انا مش مصدقه ان انا في مصر، انا مش مصدقه ان احنا هنروح نشوف الهرم النهارده، احنا نروح نشوف الهرم واحنا راجعين شكرانية لدرجة ان انت تتعبي من كمية شكر اللي الست بتشكره. وقد ايه انا سعيدة، وقد ايه انا جريتفول، وقد ايه انا مش قادرة اصدق ان حلم حياتي خلاص اتحقق. وما جينا وصلنا عند ابو سمبل فبتقول لي بص انا يعني دلوقتي ممكن اموت. هي كانت رحلة طويلة ايه، انا ممكن اموت خلاص، انا كل احلامي اتحققت خلاص. قلت لها ممكن تمسكي نفسك لحد ما نرجع القاهرة لحد يعني شوفي الرحلة. شوفي كلام الست بتقولك ايه، خلاص انا شفت كل حاجة. الناس لما بيقعدوا بيبقى عندنا فترة في المركب بنقعد ما بين ساعة او ساعتين بنتكلم مع الناس في المواضيع يعني المواضيع اللي هم يحبوا يسألوها، ضمن الأسئلة اللي بيتسألوا بنسألها دلوقتي المرأة في مصر ووضعها. أيوه. بنتكلم طبعا عليها، بنتكلم على كم وزيرة موجودة في الحكومة دلوقتي في البرلمان، القوة اللي موجودة في العمل العام في مصر بقوة ضاربة من السيدات، وإنه في الدولة بتنهج منهج دلوقتي اللي هي دعم السيدة أو دعم الستات أو كويس. وفوجئت بسؤال قال لك احنا جايين عاوزين نسمع الصدق عن ايه اللي حصل في بلادكم من 2011. عايزين نعرف الحقيقة، عايزين نعرف الحقيقة، واللي هتقوله ده هنصدقه لأن احنا حاسين ان انت هتقول الصدق. وبدأت احكي اللي حصل، وبدأت احكي، وفي عند نقاط معينة كنت بسكت كده وابتسم، فقالوا لي لا، وعارفين ما تبقاش دبلوماسي، قول الحقيقة. فأقول لهم كويس، قلت لهم النهاردة الدول اللي هي بترعى الناس دي موجودة عندها النهاردة، بكرة مش هلاقوا حاجة يعملوها لنا، احنا هيدوروا عليكم انتوا. فالناس صح. بتحس بالرعب انه الخطر ده كامن النهاردة عندهم في بلادهم هم. انتوا بترعاه تحت مسميات تانية وللضغوط او او او او او. طبعا شفنا، انا عمري ما اعتبرتهم فنانين على فكرة، اذا كانوا الاثنين يعني خالص، انا عمري ما اعتبرتهم فنانين. ما يستهلوش ان احنا حتى خالص، ولا هقولهم طبعا خالص يعني. اللي راحوا يستقوا بالبتاع، طب واحد منهم كان منزل على التويتر بتاعه يقول لك والناس شعارات، كل الناس كتابة. ايوه طبعا، احنا دلوقتي كل اللي علينا ان احنا نشتغل ونبني. وكل واحد بيسمعنا يا اخي احترم الاشارة المرور اللي انت فيها. ايوه، ترميش حاجة من العربية رجاءا. مش عشان انا بطلب منك كده كمواطن مصري زيك او كده، لا، انا بقول لك اعمل حسابك انك انت لما عقب السجارة بترميه بره العربية ده، ربنا سبحانه وتعالى شايفك وانت بتوسخ. الورقة المنديل كلينكس اللي بترميها بره الشباك العربية، لانه خلينا نتكلم انه غالبية الناس بتسمعنا في العربيات دلوقتي، والبرنامج ده مسموع جامد جدا. اخي قرر من نفسك، كل واحد يقرر من نفسه. انا عن نفسي مثلا واخد قرارات معينة في حياتي، مش عيب على فكرة ما اوصل عند البيت افضي العربية، الدواسة بتاعت العربية، حط كيسي اخي، حط فيه كل شنطة بلاستيك، اي حاجة يعني، حط خلينا كلنا نبدأ نشتغل مع البلد، لان مش تقدر تعمل كل حاجة لوحدها صدقيني. انما لازم الواحد يبقى باصص بناحية دايما إيجابية على قد ما يقدر. كان معايا المجموعة السياحية اللي معايا دي، وفي طريق سقارة شفنا وإحنا داخلين على منفس كده فرنين، فرن بلدي، فرن بلدي عيش. قال لي ده إيه؟ بدأوا يسألوا أسئلة. فحسيت بيهم، قلت لهم عايزين تاكلوا؟ ممكن. قلت لهم طبعا، ليه لا. اركن يا حاج، ركننا الاوتوبيس، نزلت جبت لهم عيش. عيش عادي طبعا، مش مدعم. بعيش. خلاص. فالناس قالوا ايه اطعم حاجه كلناها؟ يا سلام، العيش البلدي المصري. طبعا طبعا. شوفي لو طعم وهو خارج من الفرن، وهم قاعدين في اغلى فندق فيك يا جمهوريه مصر العربيه. قال لك إيه، احنا لازم العيش ده يبقى موجود عندنا في الفندق. لا والله، والله عندهم بيبقى عندهم حاجه شبيهه بيه. أيوة. بس مش بحلاوه ده. لا، هو قلت لهم ده بتاع الغلابه، الناس الغلبانين هم بيجيبوا ده مع شويه فول من هنا او شويه جبنه بيضة، معهم قرن فلفل كده وشويه طماطم كده، وجبه تمام. النهارده عاوز اقول لحاجه، على حاجه من ضمن اشهر المطاعم، هو مطعم مشهور جدا على فكره، لاكله كشري. النهارده تروحي ما فيش مكان للمصريين من مزاحمة الأجانب، أصبح في البرنامج والأجانب بيروحوه، والناس بتبقى عاوزة تاكل. أكل بتاعنا حلو، بلدنا حلوة، فيها حاجات في منتهى الجمال. الناس لازم تبص من ناحية الإيجابية وتستمتع. خلاص طبعا. وإحنا طبعا الظروف اللي حصلت من كام يوم كويس، اللي هي الظروف اللي حوالينا في المنطقة. أيوه. فأنا من الناس اللي بتابع شوية على المواقع التواصل الاجتماعي، انتشر، وممكن حاجة تكوني خدت بالك، ناس كتيرة جدا منزلة صورة الرئيس السادات وبتترحم عليه. شفتي بعد النظر؟ أيوة. شفتي لما الناس بتقول اتفهم متأخر قوي. طيب الرئيس بتاعنا لما بيقول ها، خدوا بالكم من بلادكم، خدوا بالكم من بلادكم، ده خبرته طبعا العمليه، تخلي الكلمه اللي طالعه من لسانه موزونه، عارف طبعا. وهو عارف دي بعدها قد ايه ومداها قد ايه، زي الصاروخ كده ليه مسافه طبعًا. وعارف طبعًا. وشايف طبعا، فقال بيوصوا الناس، ما كانش بيبصينا احنا بس. على فكره ما كانش بيبصينا احنا بس، أكيد. كان بس كل الدول العربيه، خدوا بالكم من بلادكم، كان يرى ما يحدث الان ما لم نراه نحن. لا، وكان يرى ما يحدث الان. أيوة. احنا الحمد لله الدولار بينزل سنة سنة، في ناس وظيفتها انها تحبط، انا مش عارف ايه ده ينزل، لا لا ده يطلع، لا، كل واحد بقى خبير اقتصادي. ايوه. الوضع الحالي خبير اقتصادي وخبير عسكري وخبير صحي في كل المجالات. خلاص. بتلاقي الإنسان الواحد خبير في كل المجالات. اطلع على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. ما شاء الله الله أكبر. خدمة. لا الطرق الطرق دي حدث عنها ولا حرج. طريق السخنة. عندنا مطبات الناس بتعمل مطبات في الناس بتعمل مطبات وعندنا مشاكل في مشاكل وعندنا ناس بتحفر بس اتمنى عندنا مجلس نواب دلوقتي يطلع اللي يقطع شارع ويحفره غرامة 100,000 جنيه غلظ العقوبات. انا النهاردة لما قالوا الغرامة المالية اصلها بتوجع وتتنفس فلو دفعها مرة والله ما حيتنيها. انت عارفة اقول لحضرتك على حاجة، انا على الطريق بتاع الوصلة الدائري بعدي دايما بالسياح. خدي بالك انا ملتزم بانه اللي الناس بتشوفه لازم اقول لهم عليه واتكلم عليه. فانت عندك عمارات كتيرة جدا على الوصلة بتاعت الدائري اللي بنروح منها عشان نشوف المتحف الكبير. فخر. فخر الدنيا مش فخر مصر، والله فخر الدنيا. ده اعظم واكبر متحف في التاريخ يحمل آثار مصرية. وخلينا نبقى نتكلم على الآثار المصرية. الملك توت عنخ آمون كان باريس اللي مكسر الدنيا مبهدل الدنيا الحقيقة. 180 ألف تذكرة. ده ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم ده قبل الافتتاح. وما بقدرش أطلع في أي حتة ولا أتكلم في أي حتة من غير ما أجيب سيرة العالم الجليل الدكتور زاهي حواس. جميل، إنسان جميل. لما واحد زي الدكتور زاهي حواس يطلع يقول ده أعظم معرض أنا شفته في حياتي. خلاص. وبعدين لما تسمعي الوزير بتاعنا وزير الآثار المصري وهو يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة. يعني لا عنده ولا يعني ما بياخدش نفس، كأنها لغته الأم. عندما منح الدكتور خالد العناني وسام فارس قبل ما يبقى وزير على فكرة، هو الحكومة الفرنسية ادوله وسام فارس. ده وسام عالي جدا. وقالوا له سوف تصبح في يوم من الأيام جسر الثقافة بين مصر وفرنسا. وقد كان هو النهاردة موجود مع الملك توت عنخ آمون بيعمل دعاية. خدي بالك فرنسا هتستفيد جامد جدا طبعا. احنا الناس مش متخيلة. الناس يقولك ايه، واحنا هناخد كامل تاخد كامل معرض. انت اوريدي وجودك هناك وعودتك بهذه القوة وهذا العنف. انت بتكلمي على انه الحدث ده غطى على الاحداث السياسية الداخلية الموجودة في فرنسا. تمام. شوف انا بقول ايه بقى. غطى على الاحداث السياسية الداخلية الموجودة في فرنسا. وفرنسا بتحاول تستعيد من الموضوع ده انها توجد لنفسها يعني كتغيير شوية من الصور السلبية اللي عليها انها بتستضيف وانها بتعمل كده. نرجع للطريق اللي هو الوصلة الدائري اللي بتنزلنا عند الهرم. في الطريقة الحالية في بعض المباني تم تقطيع الاسقف فيها واسقطها. مش عايز اقول لحضرتك لما الناس بيسألوني ايه ده، فاقول لهم دي ناس خلفي وظنت أن لا توجد دولة. هذه هي الدولة، هذه هي الدولة. فقلت خسارة المباني دي، أقول لهم لا، المباني دي مش مبنية أساسا بكود سليم. ما هالكلام ده مش معمول بـ بـ بـ مش مخالف وبس. مش مخالف وبس، لا ده ما فيش كود سليم، ما فيش يعني الناس لو سكنت في البيوت دي ممكن تنهار بيها تبقى مصيبة طبعا. فالدولة ما شاء الله شغالة كويس. انا اطالب دايما، معلش انا يعني من الناس اللي بحب اول تغليظ العقوبات. ايوه مش ناوي، انا مش ناوي اكسر اشاره. يعني فلو عملت غرامه كسر الاشاره 10,000 جنيه انا مش هتضر، مش يعني هو الاشاره اللي الواحد بيقف فيها اخرج دقيقه ونص. ايوه يعني انا شفت وعداد في حته معينه كان عامل 90 ثانيه، هو دقيقه ونص. ايه المشكله؟ والناس بتتسلى وتقعد تقرا في العداد وتعد الارقام لحد ما تنزل. وعند 10 8 10 9 8 تبدا تزمر. لا بيزمر لك عشان تمشي. لكن شعب جميل، والناس اللي ماشيه وراكبه العربيات دلوقتي بس بقول كل واحد ما يرميش حاجه من العربيه. بس بقى في استجابه يا استاذ وليد، يعني بتلاقي حتى بالليل او الفجر، يعني انا دي ملاحظات، الواحد بيخرج في اي وقت وبيرجع في اي وقت بيحترم اشاره المرور اللي عنده ضمير. وما في، لا ما هو خايف من الكاميرا. حتى لو مش عنده ضمير هو خايف من كاميرا القطط. والله انا دايما بقول اللي عنده ضمير يعني يعني قبل اي حاجه خالص اللي عنده ضمير اللي عنده ضمير اللي اللي اللي اللي بيخاف ربنا بجد مش كلام. يعني ان المصريين احنا في ناس كتير قوي تتكلم عن التدين والدين والكده, ولكن في اعمالنا اليوميه ما بنعملش كده. لما انا اكون سايق واكسر على اللي جنبي شطاره مني او متخيل ان دي شطاره ان انا هسرق الدور, التلاتة متر دول مش هيفرقوا معايا, هتفرق خالص خالص خالص. شوفي حضرتك, انا عندي ميعاد نزلت بدري, التسهيل كانت متسهله وربنا كان مسهل السكه, واحنا جايين انا وعم جمال الطريق كان جميل والدنيا ماشيه تمام. عايز اقول للمستمعين استاذ وليد شرفنا هنا في الاستوديو حوالي 12 وثلث يعني قبل الفتره بكتير يعني, وشرفنا كده هنا شوفي انا وجي مستريح واعصابه حلوه انا كنت ساعات بصحى يعني بصلي الصبح وقبل ما انزل. دلوقتي انا بعمل ايه؟ بصحى على ميعاد صلاه الفجر الحمد لله يا رب نولها لكل الناس امين يا رب. ومن بعد ما بصلي ببقى يعني قريب من الشروق حاجه بسيطه يعني اجهز وانزل. الشوارع احلى فاضيه جميله ما عنديش مشاكل خالص مش حر ما عنديش مشاكل, وبروح المكان اللي هبدا منه عملي واقعد استنى شويه, ممكن اقرا حاجه, ممكن اشرب فنجان قهوه, خلاص الموضوع بقى ظريف. ففهمت منها لما السيد الرئيس قال اشتغلوا بدري اصحوا بدري. ايوه مش قال كده في الاول؟ ايوه في الاول خالص قال اصحوا بدري اشتغلوا بدري في برنامجه الرئاسي المقترح. وهو على رأي احد الاصدقاء يعني بيقول لي هو لو كان عنده برنامج الرئيس اللي قاعد يقوله ما عندوش برنامج, ما لو كان عنده برنامج كان عمل فيه ايه؟ انا مش عارف انا مش متخيلة ان كل الحصاد ده اللي تم في سنوات قليلة وما كانش فيه برنامج. حضرتك قلت خبر حلو جدا يكفي لو الناس الحمد لله انا قلت اخبار كلها حلوة والله مرات. انت ست جميلة وانت قلت خبر حلو خالص بتاع الغاز الناس تفهمه الخير جاي. اللي غيز يا استاذ وليد اسمح لي ان اي حاجة كويسة يقول لك طب انا ايه اللي هستفيده من الموضوع ده. في شاب استمعت لحوار الحقيقة نرفزني, طب انا العاصمة الادارية هستفيد منها بايه؟ ما انا مش هسكن هناك. قلت له مش لازم تستفيد, مش لازم محمي. مش كل الناس ساكنه في الزمالك, مش كل الناس ساكنه في مصر الجديده, بس العائد يعني انا هاخد من القادر واعطي غير القادر. في مشروعات هتتعمل هتشغل ناس, يعني مش لازم ان انت يكون العائد بتاعك ان انت تسكن في المدينه في العاصمه الاداريه, ولو ان في هيكون سكن متاح للمتوسط الدخل يعني. بغض النظر عن اي شيء, بس مش كل مشروع اقول انا هستفيد منه. الحياه غاليه كل شيء غالي تمام ماشي, انما في نقطه مهمه جدا عاوز اقولها لحضرتك. ممكن ناجلها لبعد الموجز؟ طبعا. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. الواحدة والنصف في القاهرة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجولة تفقدية مع ولي عهد أبو ظبي بمدينة العالمين الجديدة. رئيس مجلس النواب يعلن أن التعديلات الدستورية لم تتعرض لهيكل ونظام الاقتصاد أو تعديل في الضرائب والاستثمار. رئيس الوزراء يواجه بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير المستشفيات بالفيوم. وزير الخارجية يشارك في تونس غدا في اجتماعات المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. وزارة التضامن الاجتماعي تجري الاثنين القادم القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440 هجرية 2019 ميلادية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على مواقعها شمال شرق محافظة حلب. مقتل 30 من ميليشيا الحوثي في كمين نصبته قوات الجيش اليمني في محافظة الضالع جنوب اليمن. الكرملين يرفض المطالب الأمريكية بانسحاب القوات الروسية من فنزويلا ويؤكد شرعية وجودها. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم, واللقاء يتجدد في الثانية والنصف مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. We'll be right back. عدنا لفترتنا السياحية مع الخبير السياحي ومستشار وزارة السياحة سابقا وليد البطوطي. بنرحب بك مرة تانية أستاذ وليد. الله يخليك. أنا كان لي الشرف أن أنا اشتركت مع مهندس، وبمناسبة المهندسين حابب أكلمك على مهندس تاني مصري عايش في ألمانيا، المهندس هاني عازر. لا ده حكاية، مهندس هاني ده حكاية تانية وتالتة. راجل جميل، أنا قابلته كذا مرة وقعدت معاه. حاجه من ورا العقل والخيال، حاجه عامله كده زي مجدي يعقوب، زي زويل، يعني من الفكر الجميل. هو روحه طيبه، دمه خفيف جدا. انما انا كنت في احد اللجان ووقت ما كان مشروع العالمين ده على ورق وشفته. النهارده الزياره مش متخيل على فكره موضوع العالمين ده. والله انا شفت، يعني شوف الزياره الجميله اللي قايم بيها ولي العهد. بعد نظر. أيوة بعد نظر. اللي جاي النهاردة يستثمر عندنا جاي يلحق. أيوة. ليه؟ لأنه زي ما بيقولوا كلمة بالإنجليزي it's too good to be true، يعني من الصعب جدا أن الكلام ده يكون حقيقي لأنه في غاية الروعة. أيوة. أساليب علمية بيشتغلوا بيها، ما بيشتغلش لخمس سنين قدام أو عشر سنين قدام. في بعد نظر. لا خالص، اسمح لي. في كان مرة الرئيس قال جملة أنا وقفت عندها وانبهرت. بيقول أنا وأنا قاعد بنقيم بعض المشكلات اللي ممكن نحن نصادفها، قالوا لي إن في مشكلة ربما تقابل جيل 2000، حضرتك خد بالك من الجملة دي، 2060. الرئيس قال انا هكون مت بعد الشر عليه وربنا يديله طولة العمر، انا هكون مت وشبعت موت، بس انا قلت لهم لازم نشوف حل للموضوع ده، احنا مش هنورث ولادنا مشاكل. بيحل مشكله هتصادف جيل 2060 يا استاذ وليد، يعني شوف مدى الدراسه. انا كان ليا الشرف التقيت بالسيد الرئيس وقت ما كان بيترشح، وكنا في لقاء مجموعه السياحه، وراح حد بيقول له مش عارف بيقول ايه، مشاكل مصر كبيره وقتها. مشاكل مصر كبيره، وانت عارفه هو ليه طريق كده هادي ولطيف. ايوه فجاه لقينا هذا الشخص تحول الى شخص اخر بمنتهى الانفعال. قال لا انتوا مش عارفين، انا عارف وشايف وتحت ايد الورق وشايف لابعاد لسنين لقدام. لازم نشتغل، لازم هنتعب، لازم هنستحمل، وعارفه اللوازم اللي كان بيقولها. ايوه انا كان من ضمن الناس اللي احب قوي قوي قوي جدا بصراحه اتفرج عليها الرئيس في كل اللقاءات. لما ينده على الفريق حاليا مفتاح اجمل من اجمل بحب جدا احب اشوف جدا اللهم ندهش عليه ليه لسه. ايوه فلازم ينده على احس ان هو المفتاح السحري لاي مشروع. وبعدين لما الفريق كان وزيري راح وزاره النقل، قعدت اضحك، قلت ايه لا حول الله، قالهم من لا يرحم. شفت الصور محطه مصر وهي بتتغسل؟ ايه ده بتتغسل؟ الارصفه بتتغسل والزجاج بيتنظف وعربيات الجولف طلعت. هم نفس الموظفين ولا استوردوا من بره؟ هم والعربيات كانت في الورش في المخازن. ايوه مقفول عليها. والانفاق كانت مقفوله. والعمال هم ما جابوش حد من الخارج، ما جابوش عماله اجنبيه. هم بس ايه، في حد بيمشي صح. هو أنا وجاء من لا يرحم. انا بحبه جدا. عايز اقول لحضرتك انا يعني لو في بنلحق نعمل برضه عمليه استنساخ. يا سلام. والله العظيم انا قلتها، احنا عاوزين نستنسخ. يا رب يكون سمعنا معالي الفريق، سياده الوزير، معالي الوزير، مش عارف ان ده الوزير بس فريق اجمل. بحب الفريق اجمل. يا سياده الفريق مهندس، يعني خليها مهندس. نتمنى ان برضه معلش يعني هيك اسمح لنا لو في العلم بدا يخش ممكن نعمل استنساخ سريع برضو. احنا عايزين 5-6. لا احنا عايزين في كل وزاره كده حد زيه كده جميل زيه كده. بص حقيقة انا يعني كان لي الشرف في 25 يناير 2018، مع ان ما بحبش التاريخ ده خالص، بس المهم يعني تم دعوتي الى المتحف المصري الكبير اثناء نقل تمثال الملك رمسيس الثاني من خارج المتحف الى داخل المتحف، وتم نقله بواسطة طبعا الهيئة الهندسية وقت مسلحة. وكان موجود كل الدنيا، ما فيش وزير فيك يا مصر ما كانش موجود. رئيس البرلمان المصري كان موجود. القيادات كلها. لا وما فيش سفير أجنبي في مصر. إلا كان موجود. إلا كان موجود. ما فيش محطة أجنبية ما كانتش موجودة. وعندما دخل التمثال إلا واحد راح مصرخ وعمل زي تعظيم سلام وعملوا حاجة بالأسلحة اللي في إيديهم وعظموا له لأنه قائد جيش. أيوة أيوة. قائد جيش مصري. تحية عسكرية. وعملوا تحية عسكرية. ده عاوز أقول لك عملنا يعني زي ما الفرنسيين لما راح لهم رمسيس الثاني استقبلوه كملك. استقبلوه هناك كملك وعملوا حدث. إحنا كمان عرفنا نعمل حدث. إحنا بدأنا نعرف نعمل أحداث. إحنا بدأنا نعرف نعمل أحداث ونعرف نعمل إخراج. وبدأنا نوظف الحاجات دي كي نستفيد منها. شغلوا وقتها الأغنية بتاعت هدية مصر للعالم. اللي هي كانت معمولة في افتتاح قناة السويس. أيوة أيوة. التانية. مجموعة الأطفال. الأغنية دي الأغنية دي يعني يا ريت الأغنية دي جميلة. أغنية هدية مصر للعالم. والأطفال وهم بيغنوها. اللي قدمها كانت أطفال صغيرين في افتتاح قناة السويس. والله يومها كانت كأنها معمولة لأنه برضو هذا المتحف هدية مصر للعالم. أيوة صح. هدية مصر للعالم. وأتمنى أن احنا نكون جاهزين إن شاء الله في الافتتاحية السنة الجاية باحتفالية يتفرج عليها العالم كله. يعني أصل هي مصر دلوقتي في أي افتتاح بقت حريصة على أنها بتقدم الافتتاح ده بيقدم اسم مصر للعالم. وبعدين احنا متواجدين الحمد لله. والرئيس بتاعنا بيمثلنا موجود في الجي 5 تم دعوته. مؤتمر مكافحة الإرهاب في أوروبا تم دعوته. في ناس ثانية ما تدعاش. أيوة. ما لناش دخل بيهم بقى. لما هو عمل اجتماع في منتهى القوة ومنتهى الذكاء ما بين العرب وأوروبا وعمله في شرم الشيخ. من لم يدخل الاتحاد الأوروبي قعد لوحده هناك حتى يعيني الرجل كان قاعد بردان وقاعد بس هو كان بياكل ملبن هناك وبتاع وتمام يعني بس سيبك الأغنية كانت رائعة اللي هو عملوها الأطفال الصغيرين هدية مصر للعالم. هدية مصر للعالم. ماسكين الاعلام كان منظرهم جميل عاملين زي الملائكه بالظبط. انت فكرتنا بالحدث الجميل افتتاح قناه السويس الجميله. مش بس كده كان فيها كمان متحدي الاعاقه. ايوه كل النماذج كان فيها كل حاجة ويتكلموا لغات. أيوة تمام. فبقينا تحضر التحضر الدول بيقاس بمدى رعايتنا لذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا أكيد. طب إحنا للأسف إن الوقت كالعادة بيجري معاك وإنت واخدنا في رحلة كلام كده جميلة وعمالين من موضوع لموضوع، بس إحنا مش عاوزين المستمع عبدالله أرقورة فكرنا بموضوع توت عنخ أمون ومحطاته وإجراءات نقله وتأمينه. بشكرك على الرسالة وأستاذ وليد حيرد عليك. شوف حك الموضوع ده مؤمن على أعلى الدرجات على مستوى العالم، ما فيش حد هيخاف على الآثار قد المسؤولين نفسهم، إذا كان الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصرية أو الدكتور زاهي أو كل من هم مشاركين في هذا الموضوع. في ناس أذكياء قوي يقولوا لك أستاذ وليد طب ما اللي عاوز أثرنا يجي لنا هنا، إحنا ليه نطلع أثرنا برا؟ لا، إحنا نجني الى يومنا هذا. انا راجل بشتغل، معلش يعني برضو مش عاوز حد يتكلم ما يكونش فاهم. أيوة. انما انا عاوز اقول له حاجه، انا النهارده بيجي لي سايح بيقول لي ايه، انا وانا صغير سنه 76 وقفت في الطابور 6 ساعات عشان اشوف الماسك بتاع توت عنخ امون. هو فاكره الى يومنا هذا كان بيقفوا في الطوابير فعلا بره بال6 ساعات. وهذا مش مبالغة، 6 ساعات طابور عشان يقف 3 دقايق ولا 2 دقايق يشوف الماسك بتاع توت عنخ أمون عندما سافرت مجموعة الملك توت عنخ أمون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولفت العالم أياميها. كانت مصر برضو خارجين من حرب 73، كان عندنا مشاكل كان كان كان كان كان فكانت بداية إن أنت تخاطب الناس والناس تشوفك والناس تعرفك. النهاردة أنت عندك محمد صلاح اللعيب الوحيد اللي يعني رونالدو ومش عارف وميسي كل ده بيندهونهم بأسمائهم، إنما الوحيد اللي بيقولوا له الفرعون المصري. أيوة. كويس. في المدرجات في ناس لما بتحب تجامل محمد صلاح بتمسك علم مصر. أيوة. وهو بيلعب في ماتش ليفربول أجانب ما بكلمش، يعني هم مدركين أن هذا الشخص مصري. كويس. احنا بنفتخر دايما لما اي واحد مصري بيحقق اي حاجه بره بنفرح بيه. لا ده انا شفت كمان يا استاذ وليد لما في احد المرات لما صلاح دخل جون حد من الاطفال قلده وسجد سجد زي محمد صلاح من غير ما يعرف ايه مدلول السجده دي. ربنا يحميه وربنا يحفظه وربنا يبارك له في اهله. امين يا رب. وفي بنته مكة. وربنا يرزقه اكتر واكتر كمان. امين يا رب. انما انا بقول لحضرتك احنا عندنا امثله كويسه جدا. احنا الحمد لله بقينا يعني خلاص من الدول مصنفه عالميا في علاج فيروس سي. لا ده دي التجربه كمان بتنقل للخارج. احنا انا سمعت قريب ان احنا كمان كل الاخوه العرب بلاش نقول ايه كل الاخوه العرب الضيوف عندنا او مليون. اهلنا اللي عايشين معانا هيخشوا في البرنامج. مليون تقريبا. اهلا وسهلا. اهلا. ده دورها، ده دور مصر. يعني احنا النهارده لا نسعى عشان ناخد صيت عالمي يبقى عندنا محطة إذاعة تناكش في الدنيا وتقول أخبار مكذوبة، ولا بندفع 800 مليون عشان يبقى عندنا فضيحة في يوم من الأيام. فما زال عندنا 800 مليون زيادة بدل ما نجيب بيهم لمؤاخذة كاس عالم ممكن نحطهم في مستشفى أو في أجهزة غسيل كلوي. أيوة. أو, أو, أو, أو ولدينا يعني أولويات. بنعمل كل حاجة. عاوز أقول لحضرتك على حاجة، إحنا بالنسبة للقطاع اللي أنا جاي منه قطاع المرشدين السياحيين يمكن أنا قلت لحضرتك إحنا عندنا إن شاء الله تجديد الروح قريب بإذن الله. سيدة الوزيرة عينت لجنة، اللجنة دي برئاسة مرشد زميل لينا حتى يكون هناك وضع قانوني للدعوة للانتخابات، لأنه الوضع الحالي المجلس اللي كان موجود انتهى في شهر 6 2018، والوزيرة دورت على الحل اللي يكون صح وفي نفس الوقت دبلوماسي سياسي محترم انه ما يجيناش لجنة خارجية بل جات لجنة من قطاع المرشدين. انا بحييها وبشكرها. شكرا مع الوزيرة على هذه اللمسة الظريفة. الحمد لله السياحة بخير، انا بطمن الناس. بس بطلب من الاخوة بتوع الميكروباص والتوك توك ما تكسروش على اتوبيسات السياحة، ما تمشوش عكس الاتجاه في طريق سقارة رجاءا. و ما يضايقوش السائحات. لا هنيجي ده، بس انا بطلب من نداء للسيد مدير المرور واتمنى انه توصل له، والسيد وزير الداخلية انه يصدر تعليماته بانه اي عربية تمشي في اتجاه المعاكس في طريق سقارة يتم سحبها مرة واحدة وخلاص وخلصنا، مش مخالفة. أيوه. التوك توك بيمشي عكس الاتجاه في طريق سقارة وده خطر جدا وشكل مش كويس بصراحة. كذلك العربيات الميكروباص في طريق سقارة بتمشي في الاتجاه المعاكس او بيهربوا عشان الوصلة عشان الفتحة فبيمشي عكس الاتجاه. ده بيدي انطباع سيء للناس. احنا محتاجين لسه نحب بلدنا اكتر من كده بكتير بكتير، وما بيبانش الحب الا عن طريق العمل. طبعا. الناس تشتغل، الناس تنتج، والناس تحب بعضها وتتكاتف يعني يحصل تكافل بيننا وبين بعض. الارض دي سيدنا يوسف كبر فيها كويس، وكان في النيل، وستنا مريم عليها السلام عندما قيل في الانجيل ماثيو 2:13 قال له يعني انهضوا اذهبوا الى مصر، ما قالش روحوا بقى الفاتيكان ولا روحوا نيويورك ولا روحوا على باريس، قالك روح مصر خلاص. وجم مصر، سيدنا ابراهيم اتجوز منين، كل الانبياء جت عندنا. ايوه البلد دي بلد جميله، مهد الحضارات والديانات، والازهر الشريف الجميل فيها. ما حدش هيتخيل انه خطبه البابا في افتتاح المسجد في العاصمه الاداريه الاجانب كلها عارفينها. كذلك تدشين الكنيسه من خلال شيخ الازهر الامام الاكبر، كان تبادل جميل جدا. بصي منتهى التحضر والكلمات بميزان من ذهب. كلام رائع، واتكلم على الشيخ الازهر اتكلم على اليهوديه والمسيحيه والاسلام ودورنا. كلام رائع. احنا بنخش في مرحلة ومحتاجين توعية تانية جميلة. وربنا يكرمنا وتدعونا مرة. محتاجين حلقات وحلقات معاك استاذ وليد، لان كلام معاك ما بيخلص. عموما بشكرك على وجودك معنا النهاردة، الخبير السياحي ومستشار وزارة السياحة سابقا وليد البطوطي. ربنا يوفقك في جهودك ومن نجاح لنجاح، ونلتقي بيك على خير مع اخبار مفرحة المرة الجاية ان شاء الله. انتهى لقاء اليوم مع فترتنا السياحية. شكرا لفريق العمل، شكرا أحمد دياب رئيس التحرير، نادر راشد مهندس الفترة، ونسرين نبيل مخرجة اللقاء. شكرا لكم، والخميس القادم يتجدد الموعد. جامعة وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن، سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا، فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. جامعة وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن، سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا، فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. زي ما قلنا الخميس القادم يتجدد الموعد إن شاء الله مع فترتنا السياحية. لما قابلته مرة صدفة مش أي صدفة، وقفنا وعيوننا تتكلم وقلوبنا في راحة يا علا. لما قابلته مرة صدفة حبيبي مش أي صدفة، وقفنا وعيوننا تتكلم وقلوبنا في راحة. مش عايز